الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا سؤال من أحد الأخوة، يقول في سؤاله: هل يجوز لي أن أبيع عملة بعملة أخرى، كأن أبيع الأورو بالدينار الجزائري؟ أقول وبالله التوفيق، يجوز هذا إذا احتاج إليه المسلم، وهذا يسمى عند الفقهاء الصرف، وهو بيع عملة بعملة أخرى، وهو من البيع، والبيع جائز بالكتاب والسنة. قال تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. قال صلى الله عليه وسلم: بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدا بيد. والحكمة من مشروعية الصرف الإرفاق بالمسلم في تحويل عملته إلى عملة أخرى ولو تفاضلا، ويشترط في صحة جواز الصرف أولا اختلاف الجنس، ثانيا التقابض في المجلس بحيث يكون يدا بيد، بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد. ولقول عمر رضي الله تعالى عنه: لا والله لا تفارقه حتى تأخذ منه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالورق ربا إلا هاها وهاها. قاله عمر لطلحة ابن عبيد الله لما استرف منه مالك ابن أوس، فأخذ الدنانير وقال له: حتى يأتي خازني من الغابة، يعني فيعطيه حينئذ الدراهم. فمن هذه الأدلة النبوية، يجوز لك أخي بيع الأورو الفرنسي بالدينار الجزائري ولو تفاضلا. مثلا أن تبيع 50 أورو بمليون جزائري، فهذا جائز شريط أن يكون يدا بيد في المجلس. أما ما يقوم به بعض الناس، يعطي الأورو مثلا لأحد في فرنسا ويعطيه الآخر الدنانير في الجزائر، فهذا لا يجوز لعدم التقابض في المجلس. هذا والله أعلم بالصواب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.